علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. علم المواريث. إعداد وتقديم: الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي. تنفيذ: خالد بن لفاء المطيري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى لقاء جديد من برنامجكم فقه المواريث. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على الحقوق المتعلقة بمال الميت، فنقول وبالله التوفيق: إن الإنسان إذا مات وله مال فماله يسمى تركة، لأن الميت يتركه وراءه، والمال أو التركة يشمل كل ما يخلفه الميت وراءه من أموال عينية كالنقود والعقارات ونحوها، ويشمل أيضا المنافع والحقوق، بل ويشمل أيضا دية الميت نفسه وغير ذلك. فكل ما كان يملكه الميت في حال حياته فهو تركة بعد وفاته. وهنا يتساءل المستمع النبيه فيقول: هل هذه التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة، أم أن هناك حقوقا والتزامات قبل الميراث؟ والجواب أن التركة تتعلق بها حقوق مهمة سابقة للميراث، وسنذكرها مرتبة حسب الأولوية. فلو استغرق الحق الأول التركة كاملة فلم يبق منها شيء، فلا يكون للحق الثاني منها نصيب، وهكذا. الحق الأول هو تكاليف تجهيز الميت، إن كان هناك تكاليف، وتشمل أجرة المغسل والكفن والحمال والذي يحفر القبر، وقيمة القبر إن كان يباع. فهذا الحق مقدم على جميع الحقوق، حتى ولو كانت ديونا في ذمة الميت، لأن سترة الإنسان واجبة في حال حياته فكذلك بعد موته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل المحرم الذي سقط عن دابته فوقصته فمات، قال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ثوبيه كفنا له، ولم يستفصل هل عليه دين أم لا، فدل ذلك على تقديم تكاليف تجهيز الميت على غيرها من الحقوق. الحق الثاني من الحقوق المتعلقة بالتركة الحقوق المتعلقة بعين التركة، والمقصود بذلك أيها الإخوة والأخوات الحقوق التي لا تتعلق بذمة الميت فحسب، بل بعين ماله. وهذه الحقوق قد تكون لله سبحانه وتعالى، وقد تكون للناس. ومن أمثلة الحقوق التي لله تعالى زكاة ثمر المزرعة الذي نضج، فإن زكاته واجبة في عين تلك الثمرة. فلو مات صاحب المزرعة قبل إخراج الزكاة فإنه يجب على ورثته أن يخرجوا الزكاة منها. ومن أمثلة حقوق الناس المتعلقة بعين التركة الدين الموثق برهن، فإذا كان هناك حق متعلق بعين التركة فإنه يجب أداؤه بعد أداء الحق الأول، وهو تجهيز الميت، وهو مقدم على الحقوق الأخرى التي ستأتي بعد ذلك. الحق الثالث من الحقوق المتعلقة بالتركة الديون المرسلة، والمقصود بها الدين المطلق الذي لم يتعلق بعين التركة وإنما تعلق بذمة الميت، فهو دين لم يوثق برهن. والديون المرسلة قد تكون لله تعالى مثل الكفارات والزكاة والنذور ونحوها، وقد تكون للناس مثل أن يكون الإنسان قد اقترض من رجل مالا ولم يوثق ذلك برهن. والديون المرسلة يجب أداؤها بعد تجهيز الميت وبعد أداء الحقوق المتعلقة بعين التركة، وهي مقدمة على الوصية والميراث بإجماع العلماء. وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن بعض الناس يكون له وقت محدد يحول فيه الحول ويزكي فيه أمواله، فتجده مثلا يخرج الزكاة في أول رمضان ثم يباغته الموت عند دخول الشهر، أي شهر رمضان وقبل إخراج زكاته. وهنا ينبغي لورثته أن يتنبهوا لذلك وأن يخرجوها من تركته لأنها دين في ذمته. الحق الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة الوصية، والمراد بها الوصية بالمال، وهي التبرع به بعد الموت، وهي مشروعة بإجماع العلماء، وهي حق سابق للميراث لقوله تعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقوله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين. فدلت الآيات الكريمة على أن الوصية مقدمة على الميراث. والوصية أيها الإخوة والأخوات أمر مشروع، ولكن ينبغي للموصي أن يتنبه إلى عدة أمور. الأمر الأول مراعاة شروط الوصية، وهي ألا تكون الوصية لوارث، فلا يوصي مثلا لابنه بجزء من ماله، لأن الابن وارث وسيأخذ نصيبه من التركة. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. فإن أوصى الإنسان بجهل مثلا لأحد ورثته فوصيته موقوفة على إجازة الورثة بعد الموت، أي أنهم يسألون بعد موت المورث: هل ترضون بهذه الوصية لهذا الوارث؟ فإن رضوا وقبلوا فتمضى الوصية، وإلا فلا ولا تنفذ. ومن الشروط في الوصية ألا تتجاوز الوصية الثلث، فلا يجوز للموصي أن يوصي بأكثر من ثلث أمواله، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ قال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كثير. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسعد بالوصية بأكثر من الثلث، ولذلك استحب العلماء أن تكون الوصية أقل من الثلث. وقد ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وقال: رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني في قول الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الأمر الثاني من التنبيهات التي ينبغي أن ينتبه لها الموصي أن يحرص الموصي على تحرير وصيته، ويستحسن أن يستشير فيها أهل العلم والخبرة، لأن الموصي قد يوصي بما يظنه خيرا وهو في الواقع قد أساء أو تسبب بمشقة كبيرة على من يتولى تنفيذ وصيته من أبنائه أو غيرهم. ويستحسن أيضا أيها الإخوة أن يراجع وصيته بين فترة وأخرى، لأنه قد يتجدد لديه من الأمور ما يستلزم مراجعتها. فإن قال قائل: عندي وصية من والدي وأنا المسؤول عن تنفيذها، وقد أوصى بربع ماله في سبل الخير، لكن وجدنا أن والدي مدين بمبلغ من المال، فكيف نعرف مقدار الربع؟ والجواب أن الوصية تنفذ من المال المتبقي بعد أداء الحقوق السابقة، وهي تجهيز الميت وسداد الديون المتعلقة بعين المال والديون المرسلة، فما بقي بعد هذه الحقوق فيؤخذ ربعه وتنفذ به الوصية. مثال ذلك لو أن الأب ترك 800,000 ريال وقد أوصى بالربع وعليه دين قدره 400,000 ريال، فهنا نسدد الدين أولا ثم سيبقى بعد ذلك 400,000، نخرج ربعها في سبل الخير، أي نخرج 100,000 ريال. الحق الخامس من الحقوق المتعلقة بالتركة الإرث، وهو الحق الأخير من الحقوق المتعلقة بالتركة، وذلك لأن الله تعالى علق تقسيم التركة على أداء الدين والوصية في آيات المواريث في قوله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وهنا مسألة مهمة نختم بها هذا اللقاء، وهي ما ينتشر لدى كثير من الناس من تأخير قسمة الميراث على الورثة بحجج واهية، وهذا لا شك أنه خطأ ومخالف لشرع الله عز وجل، فإن هذا المال الذي تركه الميت أصبح مالا للورثة، انتقل إليهم مباشرة بمجرد خروج الروح، فلا يجوز حبسه عنهم، وربما كان بعض الورثة محتاجا ويستحي من طلب حقه، وقد يتسبب ذلك أحيانا في حدوث حزازات بين الورثة وشكوك قد تتطور إلى حدوث نزاع وشقاق، وقد يموت بعض الورثة أيضا قبل قسمة التركة، فتحدث المناسخات وتنتشر التركة ويصعب تقسيمها. هذا ما سمح به وقت هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر نلقاكم إن شاء الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. علم المواريث. إعداد وتقديم الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي، تنفيذ خالد بن لفاء المطيري.